بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، أهلا بكم مع الحلقة الرابعة من برنامجنا أيام مع الحديث. لابد أن أذكر أن برنامجنا يتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع المرأة، ليست سيرة عادية إنما هي من زاوية المرأة. كيف كانت المرأة مع النبي عليه الصلاة والسلام، كيف تعاملت معه، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المرأة، كيف أيدت المرأة رسول الله في كل موقف من مواقفه، وهكذا إن شاء الله نسير مع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام مع المرأة. لابد مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة رحب بأخواتنا الصبايا اللي حضرانين معنا يشاركونا، ضيفة إناث وميسون وأسماء وإيمان. طبعا تحدثنا الحلقة اللي مضت عن اللي أسلموا وأول من أسلم. طب إحنا دايما نعرف إنه مثلا العشرة المبشرين بالجنة كيف أول من أسلم، مثلا أبو بكر، عثمان وهكذا. يا ترى مين أول من أسلم من النساء؟ إذا نقعد نعدد النساء، من أول من أسلم بعد السيدة خديجة؟ طبعا احنا حكينا السيدة خديجة وبناتها. فقال العلماء بعد السيدة خديجة مباشرة كانت أول من أسلم لبابة بنت الحارث. لبابة بنت الحارث هي زوجة العباس، كانت صديقة خديجة، وكانت مثل خديجة كمان ذو عقل وفهم ومركز، فلذلك فورا أسلمت. فدايما بيعدوها أول امرأة أسلمت بعد خديجة، مع أن سيدنا العباس تأخر في إسلامه، ما أسلم مباشرة، فهي زوجته سبقته إلى الإسلام. وقالوا أسلمت سمية بنت خياط أو بنت خباط حسب الروايات، اللي هي أم عمار بن ياسر. وأسلمت صفية بنت عبد المطلب عمة النبي عليه الصلاة والسلام. وأسلمت سلمة مولاة صفية. وأسلمت أيضا أم رومان اللي هي زوجة أبي بكر الصديق. عدوا معي، ما حتتعبوا، بس حنعد أسماء كثير يمكن لأول مرة بتسمعوا بهالأسماء وأول مرة نحصل. هي أنا كثير تعجبت على فكرة، لقدرت يعني هيك بحدث على أسماء هالنساء. هي موجودة بالمصادر القديمة طبعا، لكن المصادر الحديثة شوي يعني بتهمل دور المرأة. فلذلك بدنا نرجع نعيد كتابة تاريخنا وكتابة أمجادنا، وبالذات مواقف المرأة العظيمة خاصة مع رسول الله أو بعد حتى عصر الصحابة أو العصور الذهبية في تاريخ الأمة الإسلامية. طيب، فبعد أم رومان أسلمت أسماء بنت أبي بكر اللي هي بنت سيدنا أبو بكر. بالنسبة للسيدة عائشة في خلاف بالنسبة لعمرها، نتحدث إن شاء الله عند حلقة زواج السيدة عائشة، نحكي عن عمر السيدة عائشة إذا كان عندكم استفسارات بإذن الله لوقتها. ثم أسلمت سعدة بنت كريز مثل ما حكينا، اللي هي خالة سيدنا عثمان بن عفان اللي كانت كاهنة، وهي أصلا اللي نبأته قبل ما يأسلم حتى عثمان. وأسلمت سلمة بنت عميس، وسلمة بنت عميس كانت زوجة حمزة، كمان أسلمت قبل حمزة. وأسلمت أيضا أسماء بنت عميس زوجة جعفر بن أبي طالب. وأسلمت ميمونة بنت الحارث، على فكرة ميمونة بنت الحارث وأسماء بنت عميس وسلمة بنت عميس ولبابة بنت الحارث اللي حكيت عنها أول وحدة أسلمت، هدول الأربع أخوات، هدول أخوات لأم، يعني أم وحدة، آباء مختلفين. كانت اسمها أم هند بنت عوف، كان يقولوا أكرم الناس أطهارا مين؟ هند بنت عوف. ليه؟ لأنه هدول الأربعة تزوجوا البنات، صوروا مين كانوا أطهارهم؟ ميمونة بنت الحارث وزينب بنت خزيمة، حتى كمان خمسة لكن هلا مو مذكورة مع الأوائل، تزوجوا مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فتنتين تزوجوا النبي من بنات هند بن عوف اللي هن الخمسة. أسماء بنت عميس كان زوجها جعفر ابن أبي طالب، ولما توفى جعفر تزوج أبو بكر الصديق، ولما توفى أبو بكر الصديق تزوج سيدنا علي ابن أبي طالب. يعني لذلك أنا سميتها بكتابي زوجة العظماء، الزوجة من جعفر ابن أبي طالب وأبو بكر وعلي رضي الله عنهم أجمعين. سلمة بنت عميس كانت زوجة حمزة. أم الفضل لبابة زوجة من العباس. فكلهم هذول أطهارة لهند بنت عوف، النبي والعباس وحمزة وأبو بكر وسيدنا علي وكل عظماء الصحابة كانوا أطهار لهذه المرأة. إذن هدول كلهم مع أول من أسلم. أسلمت فاطمة بنت الخطاب اللي هي أخت سيدنا عمر بن الخطاب، وأسلمت طبعا قبل عمر، وكان عمر حتى يعذبها، وكانت هي سبب في إسلام سيدنا عمر. أسلمت عاطفة بن زيد اللي هي أخته لسعيد بن زيد زوج فاطمة بنت الخطاب أحد المبشرين بالجنة. أسلمت أم سعيد بن زيد كمان يعني حماتها لفاطمة، كل العائلة ما شاء الله زوجته وأمه وأخته أسلموا. وأسلمت أروى بن كريب أمه لعثمان بن عفان أخت اللي قلنا سعدة اللي كانت كاهنة. وأسلمت الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف. وأسلمت أيضا فاطمة بنت المجلل وفقيها بنت يسار ما جديدة يعني هذو كلهم موجودين مع أول من أسلم في السنة الأولى للبعثة، تصوروا وإحنا مقصرين بحقهم لما بنعرفهم ولا بنعرف قصصهم، مع أنه في لهم قصص كثير جميلة وفي مواقف ثبتوا فيها على الإسلام. أيضا رملة بنت أبي عوف أسلمت، أمينة بنت خلف، فاطمة بنت صفوان، أسماء بنت سلامة، سلامة بنت الحر. لاحظي قديش في أسماء ملنا فطمانين إلها ولا متذكرينها. بركة بنت ثعلب أم أيمن حضنت النبي عليه الصلاة والسلام، كانت من أول من أسلم. أيضا فاطمة بنت أسد اللي تكلمنا عنها زوجة أبو طالب، وأم ذر الغفارية أمه لأبو ذر أسلمت معه، وقت أبو ذر أسلم فأسلمت أمه كانت جاية معه على مكة تبحث عن هذا النبي الجديد اللي سمعوا عنه فأسلمت في نفس اللحظة. أسلمت أيضا حفصة بنت عمر بن الخطاب قبل عمر بن الخطاب. أسلمت سهلة بنت سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو كان من زعماء مكة المتسلطين، فبنته سهيلة أسلمت، وبنته أم كلثوم أسلمت، وابنه عبد الله أسلم. ثلاثة أولاده أسلموا، كان هو يعذبهم، حيمر معنا بحلقات التعذيب، فكيف إنه هم البنات أسلموا قبل أبوهم. أسلمت أيضا جميرة الرومية، قديش سمعنا عن سهيل الرومي سيدنا سهيل، أيضا في رومية اسمها جميرة كمان أسلمت، كمان إلى مواقف جدا عظيمة حنشوفها إن شاء الله في حلقات قادمة. أسلمت النهدية وابنتها، كمان ابنتها أسلمت. أسلمت حمامة أم بلال، وأسلمت لبيبة جارية لبني عمرو بن المؤمل، وأسلمت أم عبيد وجارية أيضا لبني عدي، وأسلمت ليلى بنت أبي حفمة وأم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفوا كم واحدة عدينا هلأ في إسلامهم؟ عدينا 37 امرأة. وغالبهم جداد. هن مو جداد، أيوة، بس احنا بالنسبة لنا أول مرة بنسمع فيهم. فصوروا إنه 37 امرأة في السنوات الأولى للبعثة. أنا عم بقرأ كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، فبيعدد 41 رجل اللي هم أسلموا أولاً. وبيقول إنه هؤلاء هم السابقون في الإسلام، واللي قام الإسلام على أكتافهم. طيب، يا ترى ما في 41 امرأة؟ هل أنا عديتهم واللي أنا قدرت أوصلهم هدول 37 امرأة. إذا ضفنا لهم السيدة خديجة وبنات الأربعة 37 وخمسة صاروا 42 امرأة مقابل 41 رجل. بلا واحدة خلينا نسامحهم فيها، خلينا نقول 41 امرأة و41 رجل. يعني هذا شو بيدل؟ بيدل على أن المرأة كانت في أول الإسلام، وأن المرأة كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام في كل خطواته من أول يوم، دعمت النبي، آمنت النبي، تحملت مع النبي عليه الصلاة والسلام. وكل هدول قصص قصص جميلة وعظيمة، بكرة إن شاء الله بنحكي عنهم في حلقات قادمة. حتى أنه في نساء أسلموا قبل الرجال، كثير من النساء أسلموا، مثل ما أن لبابة بنت حارث أسلمت قبل زوج العباس، سلمة بنت عميس أسلمت قبل حمزة، حفصة بنت عمر وفاطمة بنت الخطاب أسلموا قبل سيدنا عمر. سيدنا عمر أسلم بالسنة السادسة للهجرة، عفوا للبعثة، هم أسلموا من أول سنة. زينب بنت رسول الله أسلمت قبل زوجها أبو العاص بن الربيع ب 18 سنة. المشهد للنظر دكتورة الحرية الفكرية اللي عند هي الشخصيات في مجتمع يؤذي المرأة. يعني هدول مو اتخذوا قرارهم بمجتمع والله عم يحترم رأيهم هم. لذلك هلا بنشوف انه كيف المجتمع قام يعذب في هدول النساء، هن احرار شجاع، يعني قديش هن عندهم شجاعة لحتى اتخذوا هذا القرار. تعال، اذا هن منطلقين من فكر، هن امنوا، هن اسلموا، هن اقتنعوا وشافوا بعينهم الحق، فما خوفهم في لا بطش قريش ولا تسلط الرجال، وانما اعلنوا اسلامهم. حتى بنشوف رغم كل شيء هلا حيمر معانا ونشوف قديش كانت مواقفهم عظيمه، يعني لا تقل عن مواقف الرجال، لا تقل في تحمل الاذى. عم نذكر انه مين اللي اسلم؟ طيب ما ام حبيبه اللي هي رمله بنت ابي سفيان اسلمت قبل ابوها ب 20 سنه، وين ابو سفيان لاسلم؟ سهيل بن عمرو امتى لاسلم؟ لفتح مكه. بناته سنتين سهلة وأم كلثوم أسلموا قبله بعشرين سنة. فهذا بيدل على مثل ما قلتي إنه في حرية فكر للمرأة، لأن المرأة عم تفكر، إنه ما عطينا حرية الفكر، لكن هي عم تفكر عم تبحث مثل الرجل وعم توصل لنتيجة تتخذ قرارها وفعلا تعلن إسلامها وما يهمها شيء. ببداية الإسلام تعرفوا النبي عليه الصلاة والسلام وصى بإخفاء الإسلام وأمر أصحابه إنه ما يظهروا الدين أمام الناس، لذلك اتخذ دار الأرقم ابن أبي الأرقم وهو مع أول من أسلم. وأنا بصراحة يعني كثير التعذب إني دور على زوجة الأرقم، أم الأرقم، بنت الأرقم، ما لقيت حدا، ما انذكرت أبدا، مع أني بعتقد أنه أكيد أهل البيت كانوا مؤمنين، لأنه كان يكون اللقاء ببيتهم ودروس ببيتهم، وكان كل ما أسلم واحد جديد يقول الراوي شو وكبر أهل البيت، يعني حتى النساء يكبروا، لكن ما قدرت أوصل لإسم أي واحدة منهم. على كل ما بيضرهم فيه، يعني إذا نحن ما عرفناهم فأسماءهم معروفة عند الله تعالى وفي جنة الخلد. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام اتخذ البيت الأرقم من أجل بداية الدعوة، هذا دليل على أهمية وجود المكان من أجل الدعوة ومن أجل تعليم الناس. الحمد لله نحن في بلاد إسلامية، الحمد لله المساجد منتشرة والمعاهد منتشرة، وكلكم الحمد لله طالبات معاهد وطالبات علم وعم تتعلموا في المعاهد هاي. فهذا تأكيد من النبي عليه الصلاة والسلام لأهمية وجود المكان، يعني في اجتماعك مع المعلم أنت اللي عم تستفيدي وأنت اللي عم تاخدي وأنت اللي عم كمان عم تدعم بأفكارك، فأنت بتصير بقى في نفس الوقت في تواصل بينك وبين المعلم، وهذا وين بصير؟ هذا بصير إلا بالمكان إذا اجتمعتي فيه. لذلك لاحظوا في الإسلام دائما أي عمل جماعي ثوابه أكبر من العمل الفردي، لأنه في دائما تفاعل، في تشجيع لبعضهم البعض. إذا بعد فترة اللي هي الدعوة السرية، الله عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام خلص صار عندك 40 واحد و40 وحدة، صار فيكم بقى تجهروا بالإسلام. وصارت دخلت هون السنة الرابعة، بعد 6 سنوات من الدعوة دخلت السنة الرابعة، فأمر الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام بدعوة الأقربين. نزلت الآية وأنذر عشيرتك الأقربين. عليه الصلاة والسلام من ناحية انه حمل هم كبير، هو بيعرف تسلط زعماء وبيعرف تمسكهم بالاصنام وتمسكهم بهالعقيدة اللي هي عن ابائهم، يعني اكثر شيء كان يدافع عنه انه هذا ورثناه عن ابائنا، انا وجدنا ابائنا على امة. فالنبي عليه الصلاة والسلام من جهة استعظم الامر، بعدين فكر طيب هدول معقولة يسبقوا ويتركوا عقيدتهم وقناعاتهم ويمشوا بقناعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فجلس يفكر هو وخديجه، كمان السيده خديجه كانت مع النبي عليه الصلاه والسلام، طيب انا كيف بدي انظر عشيرتي الاقربين؟ انت مسؤول، كل انسان مسؤول عن اهل بيته، مسؤول عن اقربائه، ينبههم، ينصحهم، ينذرهم، يعلمهم. فالسيده خديجه قالت له احنا جاهزين نعمل وليمه ونذبح من هالذبائح، وهي كانت غنيه ما شاء الله حولها، وفي نوق في سياسة ما بدك، احنا جاهزين ونعمل وليمة ونعزم بني عبد المطلب وبني عبد مناف وبني هاشم كلهم. ففعلا عملوا هالوليمة الكبيرة، وهون انفقت السيدة خديجة مالة في سبيل الدعوة، وهذا اول انفاق في سبيل النبي عليه الصلاة والسلام وفي سبيل دعوته. عملوا هالدعوة والوليمة الكبيرة وجوا حضروا عمام النبي عليه الصلاة والسلام وعماته وكل هالناس الموجودين. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما أكلوا وانتهوا حاول بده يتكلم، يعني لقى الجو مو مريح، يعني متوتر، وخاصة أبو لهب دائما كان عصبي ومستنفر، وكانوا هن سمعوا طبعا إنه النبي عليه الصلاة والسلام عم بيحكي برسالة جديدة وعم يقول إنه هو نبي، وعم ينظروا للصحابة رايحين جايين، يعني واحد بيصلي بالكعبة واحد بيصلي بالشعب، لكن يعني ما متدخلين فيه ومتصفلوا. لكن لما النبي عليه الصلاة والسلام حاول بقى بده ينشر الدعوة، حسب حساب انه قد ما يقبلوا منه وقد يحاربوه وقد يعادوه، واللي هم ان شاء الله يعني اقرب الناس له، فما استطاع النبي يتكلم ولا كلمة. وراحت الوليمة يعني ما منقول انه راحت فراغ او راحت على الفاضي او خسر النبي او فشل عليه الصلاة والسلام، لا، انما منقول هي محاولة. والانسان دائما كل عمل شوفي ما بتنجح فيه ما بسميه فشل، بسميه تجربة. قولي انا عملت تجربة وتعلمت منها انه المرة القادمة وين الغلط انسان اداركه. إذا ما نجحت المرة بنجح ثاني مرة. بداية خطوة جديدة. وهي بدايات الخطوة، والنبي عليه الصلاة والسلام فعل كذلك. ما لي اليوم مو مناسب وما نستطيع نتكلم، ما نتكلم، نقول خليها لمرة ثانية. بعد فترة كمان ردت السيدة خديجة، ذبحت من النعم والسياه اللي عندها، كمان عملت وليمة وعزموا كل بني عبد المطلب، بني هاشم، بني عبد مناف، وكلهم موجودين. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وتكلم. فأول ما كان كلامه: والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، والله لو غررت الناس جميعا ما غررتكم، إني رسول الله إليكم، والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون، وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا. وصار يخصص بقى كل واحد بشخصه: يا صفية عمة رسول الله اشتري نفسك من الله فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد اشتري نفسك من الله فإني لا أغني عنك من الله شيئا. ذكر العباس، ذكر حمزة، ذكر كل أعمامه. فلما انتهى خطابه، فأبو لهب دغري قام بصد وصد سيء جدا، وقال له: هذه والله السوءة، يعني هاي الفضيحة بقى، بدك تجعلنا نحن أكل للعرب، أنت بدك مننا نحن نقوم نجابه العرب. بس ما حسش فينا دي عليه الصلاة والسلام، لكن هو يتوقع الشر. في إنسان بتوقع الخير، في السيدة خديجة بتأمل النبي عليه الصلاة والسلام وبتعينه دائما، في رجل بتوقع الشر فورا. ما لنا ولا العرب، نحن في عنا طاقة نقوم نجابه العرب كله إذا جابهونا. فقامت مين؟ صفية، المرأة العظيمة، عمة النبي عليه الصلاة والسلام، اللي طلعت أعقل من أخيها باسمه أبو لهب. قالت له: أيحسن بك خذلان ابن أخيك؟ بالعكس، كن معه وعضده وساعده، فوالله ما زلنا نسمع من أحبار اليهود أنه آن أوان نبي، وأنه يخرج من ضوضئ عبد المطلب نبي، فهو هو. صفية آمنت النبي عليه الصلاة والسلام. فالتفت أبو لهب قال: والله هذا كلام النساء في الحجال، أنت نسوان حتى نسوان كتب. هذا بقى لي متعارفين برأيهم، هاي دائما انتم نسوان كتبوا لا تحكوا. فهذا كان مذهب ابو لهب. فاذا كانت الرجل والله الا لمرة ستي انتم نسوان ما دخلنا معناتها انت ماشي على مذهب ابو لهب. الله يجيبنا الهي ويجعلنا جميعا واياكم على الحق، يعني نفهم الحق، نسمع الحق، ونتأدى للحق. مرة ثانية النبي عليه الصلاة والسلام جمع الناس. كيف صعب إلى جبل الصفا؟ عادة كان قريش إذا في أمر مهم فبيجي الداعي واقف على جبل الصفا وبينادي وصباحا، ثم كلها بتجتمع عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيبلغ الدعوة، هذا أمر إلهي، فكيف بده يعمل؟ فوقف على جبل الصفا ونادى وصباحا وصباحا، تمام. كل أهل قريش من أقربائه ومن غير أقربائه حتى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فوالله إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وبدأ صلى النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن الرسالة، وعاد نفس الكلام: والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون، اشتروا أنفسكم من الله، يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني هاشم اشتروا أنفسكم من الله فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب. وهكذا راح يعدد أسماء حتى القبائل قبيلة قبيلة من أجل يبلغ الرسالة لكل شخص، فحتى يكون خالي المسؤولية أمام الله تعالى، إنه هو عمل اللي بيستطيع عليه. هنا بقى قام أبو لهب عدو الله ودغري قال له: تبا لك يا سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ فان جمعتنا كلنا عشان هيك تقلنا هذا الخبر؟ فنزلت الآية: تبت يدا أبي لهب وتب. أبو لهب ما سكت عن هذا الموقف، فراح بقى صار يجمع من أمثاله وقالوا نحن لازم نوقف محمد عن حبه ونوقفه عن هذه الدعوة. طيب بإذن الله شو نعمل؟ فطلع الخبيث بفكرة أن نشوفه أول شيء نحن منأذيه بأهل بيته. جمع رجال من وجهاء قريش وراحوا لعند أبو العاص بن الربيع زوج زينب، قالوا له شوف، إذا أنت بتطلق زينب من زوجك أجمل امرأة في قريش. لكن أبو العاص مثل ما قلنا كان يحب زينب، قال لهم والله ما أريد بامرأتي أي امرأة من قريش، أنا ببدل زينب ما ببدل زينب. فيأسوا منه تركوا، راحوا لوين؟ لعند عتبة وعتيبة اللي هن كانوا خاطين خطبة رقية وأم كلثوم. فدغري حرضوهم على طلاق بنات النبي عليه الصلاة والسلام فطلقوهم. وكانت المحرض الأكبر أم جميل كمان زوجة أبو لهب حماتنا، كمان حرضت ولادة اثنين على أنه يطلقوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يعني نحن نأذي به نفسه، فهذا إيذاء نفسي أول شيء، بركي يعني هيك بيتحطم وبيترك الدعوة. قال حتى أن عتيبة كان صليط اللسان، فإذا لعند النبي قال له أنا طلقت بنتك، وشتم النبي واستطال عليه بلسانه، مو بس هيك شد ثياب النبي ومزق ثيابه وبصق على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فداك أبي وأمي يا رسول الله الصلاة والسلام عليه. ذهب مباشرة وخرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام من شدة ألمه رفع إيديه إلى السماء قال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، في كلب من كلابك صلت عليه وريحنا منه، لأن هذا ما في منه أمل هيك إنسان. فعلا كان خارج بالتجارة مرة مع أبو لهب، مع أبوه، فهو في بلاد المرأة في أرض مفتعة فيها سباع، فهو سمع صوت السباع فدغري تذكر دعوة محمد، فصار يقول يا ويل أمي يا ويل أمي والله إن محمد قاتلي. أبو لهب خاف عليه، فصار يحكي مع اللي حواليه إنه إني أخاف عليه دعوة محمد، دخيلكم حاوطوه ديروا بالكم على ابني. قال فجاء السبع فأكل عتيبة. فشوفي قدر الله تعالى، إن الله تعالى لا يهمل الظالم وإنما يأخذه، فإذا أخذه لا يفلته. طيب إذا هذا كان الإيذاء بالنسبة بداية الإيذاء للنبي عليه الصلاة والسلام بأهل بيته بأسرته، ولكن طبعا رقية وأم كلثوم الله عوضهم أفضل من عتبة ومن عتيبة اللي هو سيدنا عثمان بن عفان. لهون نشوف انه يعني قطعنا مرحلة حلوة بالنسبة للحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن بدايات من أسلم من النساء. إذا كان عندكم أي سؤال دكتور، احنا نعرف انه في عشر رجال مبشرين بالجنة، بس ما سمعنا انه في نساء مبشرات بالجنة، هل يا ترى في نساء مبشرات بالجنة؟ ليس ما سمعنا، هذا من تقصيرنا نحن. للأمانة التاريخية مؤرخينا القدامى ذكروا كل شيء، لكن نحن ما عم نرجع للتاريخ ونجيب قصص النساء، فهن ذاكرين كلهم، ولكن يعني مع تطور التاريخ شوي خليني اقول صاروا يسلطوا الاضواء على الرجال ومواقف الرجال وشوي يغيبوا مواقف النساء، يعني هذا من اثار التخلف اللي مرت فيه الامه العربيه زمن والاسلاميه زمن طويل. العشره المبشرين بالجنه مين هم؟ هم سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وطلحه والزبير، ما هو؟ وسعد بن ابي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وابو عبيده بن الفتح. هذول العشره اللي دائما نحن بنذكرهم مبشرين بالجنه، هذول شو الصفات اللي بتسمع فيهم؟ فيهم صفتين رئيسيتين. اول صفه انه هم مع اول من اسلم، الا سيدنا عمر طبعا تاخر اسلامه، فهم اول من اسلم قبل دخول النبي دار الارقام. والصفه الثانيه انه في نص بكلام النبي عليه الصلاه والسلام يبشرهم لكل واحد منهم بالجنه. طيب تعالى نعد سوا، يا ترى ما في نساء من اول من اسلموا حتى قبل دخول النبي دار الارقام؟ هم بيعتبروا الفتره اللي هي ثلاث سنوات او هي الحقيقه سنتين وثلاث اشهر، هي هي اللي الفتره الاولى في الاسلام واللي كانوا هم الاقوياء الاشداء اللي امنوا بدايه الاسلام. قبل دخول النبي دار الارقام، كم امراه دخلت في الاسلام قبل دخول النبي؟ هم عدينا نحن في 37 واحده ما عدا السيده خديجه وما عدا بناتها. طيب لنيجي نعد عشر نساء، خليني أعد بس عشرة تجتمع فيهم الصفات، صفتين الكنتين، إنه أولا كانوا أول من أسلم قبل دخول النبي دار الأرقم، وثاني أنه في نص من النبي في أنه هن من أهل الجنة. مين؟ عندك سيدة خديجة وبنات الأربع الخمسة، سمية ومعمار بن ياسر، ما بشر النبي بالجنة؟ ما هي كانت مع أول من أسلم؟ أيضا أم رومان زوجة أبو بكر، النبي عليه الصلاة والسلام وقت توفت أم رومان قال، وقف على قبره وقال: من سره أن يرى امرأة من الحور العين فلينظر إلى أم رومان. فهي نص من النبي عليه الصلاة والسلام، وآمنت وأسلمت من قبل. بركة أم أيمن حاضنة النبي اللي كانت معه، قال: من أراد أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن. فهي نص من النبي أنه هي من أهل الجنة وهي مع من أسلم قديم. حفصة بنت عمر رضي الله عنها أسلمت قديما قبل عمر، وهي زوجة النبي مبشرة بالجنة. سودة بن جمعة، لما ذكرنا سودة، سودة أسلمت مع الأوائل رضي الله عنها وأرضاها، صاروا عشرة. أسماء بنت عميس أسلمت مع سيدنا جعفر من قبل. أسماء الأخوات الخمسة اللي شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام، لبابة بنت الحارث، أسماء بنت عميس، أسماء سلمة بنت عميس، ميمونة بنت الحارث، زينب بنت خزيمة، كل هذول الخمسة النبي شهد لهم قال إن الأخوات لمؤمنات وكانوا مع أول من أسلم وسبق الرجال. ما في عشرة مبشرات؟ خلينا نتخذ عشرة سورة إيه؟ نفرح فيهم إنه هذول عشرة مبشرات بالجنة، بس ما بصير نقول صلاة التراويح، بصير نذكر اسمهم ولا ما بصير؟ بدنا نسأل مفتين يعني، معلش خلينا ما نطلع من عند نفسنا الكلام، خلينا نرجع لمشايخنا وعلمائنا، وهيك إن شاء الله بنكون حنودعكم وانتهت حلقتنا اليوم. بشكركم، بشكر وجودكم معنا، برد برجع بذكر إخوتي وأخواتي أني معكم اليوم على المنتدى من الساعة 11 إلى الساعة 1 بتوقيت مكة المكرمة، نتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع المرأة من زاوية المرأة ومع النساء بشكل عام. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.